ونظمناها سبقنا فيها كل الأطراف المعنية بالتصدير، لأنه إذا كان ما نظموش ندوة وتكون استباقية باش نحلو بها مشاكلنا ما يمسير حتى شيء، لأنه طول الأفق تقريبا واضح العملية. السوق الجزائرية منها صعيب اللي أنا باش نروجو لها، السوق الليبية ظروف العيشة ليبيا معناها صعيب زادة كي باش نصدروا سنة، دونك يجب أن نلقوا أسواق خارجية. احنا عندنا بوادر سوق الروسية اللي احنا مشينا فيها خطوات كبيرة ياسر، وإن شاء الله نلاقيين حل باش نسوقوا للسوق الروسية هذه. واليوم استدعينا كافة الأطراف المعنية اللي هما وزارة التجارة واللي هما المجمعين المشتركين للخضر والغلال واللي هما جت السلطة الممثلة في الولاية، وحبينا نشاركوا الأطراف هذوما الكل باش نتناولوا المشاكل اللي تعرضنا في التصدير ونطالبوا الدولة للتدخل، لأنه بصراحة موضوع التصدير لابد أن تتدخل فيه الدولة من خلال إجراء لوجستيك واضح للترانسبور، من خلال أنها تحاول توجد معناها. احنا اليوم طلبنا أنه باش يوقع بعض خطة قنصل معناها اقتصادي يكون ناشط وفاعل باش معناها نلقوا أسواق خارجية، وإن شاء الله الأطراف كلها باش نتناولوا اليوم مشاكلنا ونحاولوا أن نجدوا حلول. خاطر بصراحة الفلاحة منذ الثورة هي تعاني في المشاكل، وإذا كان شنا نزيد ما نصدروش ونزيد في الإنتاج بس هي باش تكون هي الكون القطاع الفلاحي هذاك، علاش احنا كلنا نبحثوا بعضنا باش نلقوا سبل النجاة